بلي شيطان كيشوف راسو ملك الفردة قانار مركب سيلان شريكي بالك شي حاجة حاكماني وكتقول لي اكمل وصفي حساباتك لي عندو راه عندو لي عقلو في خارية رساتو سالات بدينا ازيرو فرقعنا الباف باف جينا روطار امسا ضربنا قاعوك مينا طاف طاف قلبا خيمون حياتك بائس حلمك ضعيف طيحتي تشيز فوق يوانيس اخبار فراسك غتربحي جائز شكون جا باش نعبرك شريكي فكرني في سميتش عميقو كيبانو الرجولة وفي الزنقة رطب من صحيبش تشيتشك في بيتش نديرو علاقة ندسقو بومبينو تشيتشك في حوم تشوف الحقيقة المحية بالسيرو الو لاكاش فوق الجيم احنا اللي حاكمينو او تاني غنقوله ما باغي والو غنخليهم كيطيرو حقروني في الالي ونسوب اللي باقي راجعي الرجور سبوني غف داري حيث صرفنا فيهم الخير غف أبور يقول أغلق شي غم مرة شيق بيا غم بيك فابيلا نفسي رام قودة لك تشي رجل مرحبا بك في الفاميلا موسيقى في الجناح فاليدي حكمينا من كاع الجهات غنديرو الجهات غنحيو البياضة ونجيبو الشيخات عميقو كنيكو لا مورا لا بي مستاجة كتشوف راسا موناليزا حشيشو طبعيني ديما طافي لا محكمتي اش غنقوليك جازا عطاونا اللوجيك ماشي تصاور بغينا المفيد ماشي بلا بلا صفيت شرب حيد تخاور واجي برك معنا في الطابلة مدوش في الرجولة ونتا فيك الفرق يشرب وغفتيني البوتو كيعرفو غالبار سواقنا اير ماكس وليفيس شحك ما في السين وفي السيفيل عقلي نبالا داتشو غا الموسيقى وجيك سندالة تكرك جميل بغيت نطير سا اولويز هاد الانات خوك تقيس وغري مفطوم غا بالكينات جني سبيدوزو في التعليمات جري معايا الغوص في الكلمات رجولة شيري بلافون ديال ولاد القحاب خاطينا حنا جمهور المناسبات مرت بيا وانا كاع ما دايرك في حساب حاضينا وحنا حياتنا غا ازمات العاقلة جات كنخسروها غا في ليلة الميديا والراديو كيديرو تعزيلة ساطا يدك فيه واخا تكوني جميلة كنبغي غنموت وكنموت في الكاميلا يقول اغلطتي غا مرة تيق بيا غنبيعك فابيلا نفسي راه مقاودة لك تشي رجل مرحبا بك في الفاميلا موسيقى في الجناح فاليدي حاكمينا من كاع الجهات غنديرو الجهات غنحيو البياضة ونجيبو الشيخات.